وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. ما كان، هذه الصيغة في القرآن الكريم تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع، إما قدرا وإما شرعا. قال الله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع، ممتنع غاية الامتناع. طيب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ممتنع غاية الامتناع، شرعا ولا قدرا؟ شرعا، لم يجوز أن يستغفروا لكنه حرام عليه. ما كان لبشر أن يكلمه الله، هذا ممتنع قدرا، بل ممتنع قدرا يعني حسب خبر الله عز وجل، وإلا فالله قادر على أن يكلم على غير هذا الوجه، لكن حسب خبر الله يكون ممتنعا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لبشر، البشر هم الآدميون، سموا بشرا ليش؟ لأن بشرتهم بادية إلا أن يستتروا، غير الآدم من الحيوانات مستور، إما بالريش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعر، إما بالريش مثل الطير وإما بالشعر مثل إيش؟ المعز، وإما بالصوف كالظأن، وإما بالوبر كالإبل. الآدمي لم تسل بشرته، والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان أن بافتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية. إيش الحكمة من الله عز وجل؟ حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى ستر العورة المعنوية كما احتاج إلى ستر العورة الحسية. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللباس العادي، وريشا، اللباس الجميل الذي يتزين به المرء، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا لباس معنوي ولا حسي؟ معنوي. طيب، وقيل إن الآدمي سمي بشرا لظهور أثر ما في قلبه على بشرته، إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته، ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وإذا بشر بما يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر. والظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أقوى، أنه سمي بشرا لظهور بشرته إلا بساتر، أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، هذا واحد، أو من وراء حجاب، يعني يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب، من وراء حجاب، كما حصل لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، وحصل لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإن الله كلمه من وراء حجاب. فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه. هذا النور نور عظيم جدا ما أحد يتصوره، هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله. فإذا كان هذا النور من قوته يحجب فما بالك بنور الله عز وجل، هو أعظم وأعظم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ولا يتصور أحد ذلك أبدا. وإنما يكلم الله تعالى عباده من وراء الحجاب، لأنه لو كشف الحجاب لهلك الإنسان ولم يستطع أن يثبت أمام رؤية الله عز وجل. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال هذا شوقا إلى الله عز وجل، لا شكا قال ذلك شوقا إلى الله. قال الله له: لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الأصم الصلب، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ما ظهر كله، تجلى للجبل، جعله دكا. إن دك الجبل مرة واحدة وساوى الأرض، موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا صعق، غشي عليه من هول ما رأى. فهل الآدمي الضعيف يثبت لرؤية الله والجبل لم يثبت؟ لا والله. ولهذا اندهش موسى وصعق، وعلم أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل. نعم. قوله: إلا وحيا. الوحي هو ما يحصل للرسول من الإلهام أو الرؤية المنامية، لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء، هذا أصله في اللغة. فيكون إلا وحيا، أي عن طريق الإلهام أو طريق المنام أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله تعالى مكالمة صريحة ولكن من وراء حجاب. والحجاب المذكور هو النور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك لأن البشر لا يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا. قال موسى لربه عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال ذلك شوقا ومحبة. فقال الله تعالى: لن تراني، أي لن تستطيع ذلك، ولكن انظر إلى الجبل. فنظر موسى إلى الجبل، فلما تجلى الله له جعله دكا، إن دك حتى ساوى الأرض. فلما رأى موسى هذا خر صائقا، أي غش عليه من حول ما وجد وعدم تحمله. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذن إذا أراد الله أن يكلم أحدا من الرسل فلا بد أن يكون هناك حجاب. الثالث، القسم الثالث: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو جبريل يرسله إلى مرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ما يشاء. وإنما خصصناه بجبريل لأن جبريل موكل بالوحي، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة الناس للبعث، ميكائيل بما فيه حياة الأرض التي الذي به يحيا البهائم والإنسان. أو يرسل، نعم، فيوحى بإذنه ما يشاء، بإذنه أي إذنه القدري، ما يشاء أي مما أوحاه الله إلى هذا الرسول الذي بعثه إلى الرسول البشري. إنه علي عن صفات المحدثين. هذا التفسير تفسير غلط، لأنه يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق، فالسمع لا يثبت للخالق، والبصر وكل صفة المخلوق لا تثبت للخالق. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله إنه علي عن صفات عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص، لو قال هذا لكان أهول، مع أننا نقول إنه علي بذاته وصفاته، فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الأعلى، هذا هو الصواب. لكن المؤلف عفى الله عنا وعنه يفسر القرآن على طريق الأشاعرة لأنه منهم، فلذلك يحرف الكلمة عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل، وهذه آفة قل من يسلم منها من أهل العلم. تجد الرجل يعتقد شيئا ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفية، ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه، فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة. لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس. إنما نحن نقول علي يعني بذاته وصفاته عن كل نقص، أما عن صفات المحدثين هذا غرائب. طيب، والثاني يقول حكيم في صنعه، هذا أيضا ناقص، بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه، والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع، لأن الصنع أمر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا في الحيادة عنه، أما الأمر الشرعي فهو الذي محل التلاعب من البشر، فنقول للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن حكمة. إذن يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في صنع الله تفسيرا ناقصا، فنقول حكيم في إيش؟ في صنعه وشرعه. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وأنه لا يستطيع البشر أن يكلموه بلا شيء بلا واسطة، إما رسول أو حجاب، يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تكليم الله عز وجل، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته، وبينا أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع، وأن ذلك من كماله وليس كما يزعم الزاعمون إنه من النقص. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيحاء الله تعالى على ثلاثة أوجه: وحي إلهام، والثاني تكليم من وراء حجاب، والثالث إرسال رسول يوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء، ومنها إثبات علوه بقسمين: العلو الذاتي والعلو الوصفي. فأما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن فوائدها إثبات الحكمة في شرعه وخلقه، وإثبات الحكم الكوني والشرعي، لأنه مر علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة. نعم، قسم الله الناس بالنسبة للإنجاب إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة، نعم، أربعة أقسام، ما هي؟ وحي أو وحي، اثنين، أو عن طريق الملك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه ثلاثة أقسام. نعم، هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى ننظر إليه؟ أي نعم، يوم القيامة قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدا، أليس يمكثون 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون؟ هذا ما يمكن يطاق في الدنيا. أليس الواحد ما ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 2000 سنة؟ يرى أقصاه كما يرى أدناه، هذا لا يمكن في البشر في الدنيا. نعم أي ظهر، أي ظهر. نعم ورد الحديث الذي فيه فضيلة تربية البنات الصبر على عبيد جدة الرجل، نعم فهل هذا الفضل يثبت للأم أيضا أو أنه خاص بالأب؟ الظاهر أنه يثبت للجميع، الظاهر أنه يثبت للجميع. ورد في الحديث أنه للنساء أيضا، أنها أن المرأة إذا مات لها ثلاثة من الأولاد كان لها ستة من النار. وأما مسألة التربية فلأن الأب هو المسؤول عن تربية الأولاد. يكون خاصا بالأب. نعم. إيش؟ ما الحكمة في ذكر الخلق بعد الشر الآيات؟ بعد الشر. بعد الشر. نعم. أقول ما يدل على أن الاهتمام بالشر أبلغ. والناس ما خلقوا إلا للشر. ما خلق الناس إلا للشر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أين السائل؟ هل كلم الله أحدا غير موسى؟ نعم كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم آدم، لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمي الكريم لأنه أول ما أوحى الله إليه كلمه، وغيره أوحى الله إليه بواسطة أولا. طيب قل الخلق أولا ثم بالشرع، لأن وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء، الشرع المذكور في هنا الوحي الخاص بالأنبياء، هذا السبب، السبب أنه خاص بالأنبياء. نعم الإيش إيش مقلوب. نعم نعم لا ما هو يريد النور المخلوق، النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله. نعم هذا إذا قلنا إن نور بمعنى منور، لأن بعض المفسرين قال منور السماوات والأرض، لكنه خلاف ظاهر الآية، ويقال الله نور السماوات والأرض وليس هو النور المخلوق، بل هو عز وجل نور وكلامه نور وحجابه نور. يعني على هذا الحال يكون لمن يشاء من عامة ولد بها الخاص كذا. أسألك هذه، إذا قلنا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أي الأنبياء، اصبر نولي الأخ خالد. لا ما تتعلمك شيء، بارك الله فيك، إذا ادعى أحد خلاف ظاهر اللفظ لا تقبل منه. والله عز وجل يقول لهب لمن يشاء ولم يقل الأنبياء. ثم من الذي يقول أن الصحابة يعني سائموا من كون بعضهم يولد له بعضهم لا يولد له، بعضهم يولد له إناث بعضهم يولد له ذكور؟ من قال هذا؟ فالآية عامة، وكل ما وجدت قولا يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله إلا بدليل أعطيناه. لا هذا غلط، هو احنا ذكرنا أنه تجلى أي بعضه عز وجل، على أني في قلق من هذا من كون المراد بعض، لأن الأصل أنه كله، لكن قد يقال إن يمنع من هذا أن الله تعالى يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يمكن أن يتجلى كله والأرض ما هي ليس بالنسبة إليه شيء.